هل يجوز للمرء الذي يؤم الناس في صلاة الإمام أن يقرأ على المصحف في صلاة التراويح؟ لا نراه مشروعا، وإن كان يقول بجوازه بعض العلماء، لأن هذا لم يكن أمرا شائعا عند السلف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فتح هذا الباب يضعف همم الأئمة أن يعنوا بحفظ الكتاب ألا وهو القرآن الكريم. إذا قيل لهم يجوز لم يتعاهدوا القرآن، وهذا خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان يقول تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. لذلك نقول لا ينبغي لأئمة أن يقرأوا في صلاة القيام من المصحف المفتوح بين أيديهم، وإنما عليهم أن يتلوا القرآن من ذاكرتهم. والذين لا يحفظون القرآن وللذين لا يحفظون كتاب الله. الله يهديك، وأنا بتكلم عن الذين يحفظون. الله يهديك، أنا بتكلم عن الذين يحفظون. الذين يحفظون يستغنون عن المصحف. أنت أما تحفظ الفاتحة؟ نعم نعم نعم